صندوق الدنيا من يشاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: عشان كده انا هقول حاجه يمكن ما كنتش احب اقولها. احساسنا بفكره القوميه العربيه اقل من الشعوب العربيه الاخرى نتيجة ان احنا احساسنا بالانتماء للعالمية. وعايز اقول لحضرتك حاجة، حتى موقفنا احنا في حرب الخليج كان ترجمة لمسؤولية مصر الدولية اكثر منه ترجمة لانتماءات مصر القومية. شاهد على العصر. سهرة اسبوعية. إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. يجمع المراقبون والمحللون على أن العالم يجتاز الآن مفترق الطرق الحضارية، ويتساءل البعض: هل هي نهاية التاريخ؟ لقد تداعى النظام العالمي وتخلق نظام عالمي جديد فرض مستجدات وحقائق ومعطيات لم تخطر على بال، وأصبح الاختيار ضرورة تطرح نفسها بإلحاح على أبناء العصر. ولهذا الموضوع وغيره ندعو للشهادة شاهدنا على العصر في هذه الليلة، وهو سياسي ودبلوماسي كبير، فضلا عن أنه أكاديمي متميز وكاتب ومحاضر ذو حضور فرض نفسه حتى خارج مناصبه الرسمية. ولد في مركز المحمودية محافظة البحيرة عام 1944، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 66، والتحق بالسلك الدبلوماسي في نفس العام. حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة لندن عام 77. اشتغل بالعمل السياسي منذ كان طالبا، وتبوأ مواقع قيادية في النشاط الطلابي والشبابي، وحصل على الجائزة الأولى في المقال السياسي عام 66. عمل نائبا للقنصل وسكرتيرا دبلوماسيا بالسفارة المصرية في لندن، ثم مستشارا للسفارة المصرية في نيودلهي. عمل سكرتيرا للسيد رئيس الجمهورية للمعلومات، ثم رئيسا لمكتب المعلومات والمتابعة برئاسة الجمهورية من يوليو 85 حتى أكتوبر 92، ثم وزيرا مفوضا أمينا عاما للمجلس الاستشاري للسياسة الخارجية بوزارة الخارجية. قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية منذ عام 78، كما يشارك في مناقشة الرسائل الجامعية في الجامعات المصرية إلى جانب محاضراته العامة في الجامعات والهيئات العلمية والسياسية في مصر والخارج، فضلا عن الندوات التي يديرها أو يدعى إليها كمتحدث. وهو عضو في كل الجمعيات ذات الصلة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية في مصر. وفضلا عن مقالاته المنشورة، فقد صدر له العديد من المصنفات، حول مشكلة الشرق الأوسط والأقباط في السياسة المصرية والإسلام في عالم متغير ولقاء الأفكار وحوار الأجيال وتجديد الفكر القومي وغيرها. أيها الأصدقاء، لنا معه حوار ممتد نرجو أن يحيط بشهادته على عصره. الأستاذ دكتور مصطفى الفقي، مدير المعهد الدبلوماسي، سعداء بانضمام حضرتك لشهود العصر ولو أن الشهادة تأخر أو تأجلت أكثر من مرة. أنا اللي أكثر سعادة، لأنه يمكن كان التأخير إلى الأفضل لنستوعب متغيرات أكثر في الدنيا حولنا وفي الداخل أيضا. في صدر الشهادة تعودنا أن يقدم شاهد العصر رؤية عامة تنتظم أهم الظواهر والمستجدات والمعطيات والحقائق التي أعطت أو تعطي لهذا العصر شكله ووجهه المتميز بين العصور. فما هي أهم ملاحظات حضرتك في البداية؟ طبعا حضرتك تلاحظ ويلاحظ معي كل المهتمين بالشؤون الدولية والإقليمية أن العالم يشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة إلى الحد الذي يجعلنا نقول أن الخمس أو السبع سنوات الأخيرة جرت فيها تطورات أكثر مما جرى في نصف قرن الماضي. وكأننا بصدد نتائج حرب عالمية دون أن تحدث، بدليل أنه صفيت بها نتائج الحربين الأولى والثانية سواء جغرافيا أو سياسيا. انتهت دول واختفت كيانات سياسية وظهرت دول أخرى، فسمة العصر هي سرعة التحول وإيقاع التغيير أسرع مما نتصور. لو حد قال من 7-8 سنين أن ما يسمى الاتحاد السوفيتي لن يكون له وجود لظن الناس أن به ضربا من الجن مثلا. إنما أثبت الواقع أن كل شيء محتمل، وجيلنا بالذات شهد تحولات ضخمة وكبيرة سواء على المستوى الوطني في مصر أو المستوى القومي العربي أو المستوى الدولي. طبعا أهم السمات التي تلحق بهذا وتعززه هي ثورة المعلومات. أي حدث في أي ركن من أركان الدنيا الأربعة يجد صدى في كل العالم في نفس اليوم تقريبا وبعد أحيانا دقائق قليلة. أصبحت سماء العالم في كل دولة مفتوحة ولا تستطيع أن تجد حاجزا يمنع المعلومات. يعني سقطت فكرة الحماية أو أسوار الحماية الثقافية، ما قدرش نعمل سياسات حمائية على غرار ما كان يحدث في الاقتصاد. لن يحدث هذا لأنه أصبح العالم كلا واحدا وليست دوله جزرا منعزلة. فثورة المعلومات، وسائل الاتصال، التقدم التكنولوجي الهائل، ده على المستوى الملموس. في ظواهر أخرى لها طابع لا تلمسه ولكن تشعر به، ظاهرة تنامي الرأي العام الدولي وبلوغ الضمير الدولي مرحلة من النضوج. يعني ما عادش دلوقتي العالم يتحرك لأجل قضية معينة بسبب عنصري، موضوع البوسنة والهرسك خدوا مثال. التعاطف المسيحي واليهودي لا يقل عن التعاطف الإسلامي في أوروبا وأمريكا في بعض المناطق. ولذلك احنا أصبحنا في مرحلة من مراحل نمو الضمير الإنساني وبلوغ ظاهرة الرأي العام الدولي مبلغا متقدما للغاية. دي نقطة في غاية الأهمية، بيتفرع عنها زي سيادتك ما انت عارف طبعا موضوعات الخاصة بحقوق الإنسان، بحماية البيئة، بالحفاظ على التعددية السياسية والتجارب الديمقراطية. وكأنما أصبح من حق العالم أن يحاسب من يقصر في هذه النقاط بغض النظر عن الحدود السياسية أو الكيانات. وعشان كده أنا حتى كنت بقول محاضرة قريب في افتتاح موسم الثقافي للجمعية المصرية للقانون الدولي، كانت دعوة كريمة من الدكتور مفيد شهاب والدكتور فؤاد رياض، وقلت بوضوح أنه حتى مفهوم نظرية السيادة في القانون الدولي والشرعية بتتغير في ظل اعتبارات سياسية. أصبح من حق المجتمع الدولي أن يدس أنفه في الشؤون الداخلية لدولة إذا انتهكت حقوق الإنسان أو غيبت الحريات أو أهملت في حماية البيئة. لم يكن مثل هذا المنطق واردا لا في الفقه القانوني ولا في الفكر السياسي منذ عقد من الزمان مثلا. لكن هو سؤال أستاذ دكتور مصطفى الفقي، هل ضمير العالم الذي أصبح له هذا الثقل وهذا الحضور في عصرنا، هل مواقفه موحدة إزاء القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة بهذا الشكل، ولا زي ما بيقال أو يلاحظ المراقبون أنه يكيل بمكيالين في بعض الأحيان؟ طبعا سيادتك بتتعرض لقضية لا خلاف حولها وهي الخاصة بازدواجية المعايير. المسألة ليست يعني بلغت الإنسانية ذلك الضمير الناضج فكل الأمور تمضي إلى الأفضل، لا، ده بيجري توظيف هذا الضمير في ظل اعتبارات إنسانية مدعاه وتوظيف التنظيمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة للتدخل في شؤون الآخرين تحت دعاوى براقة، ويبدو ذلك وهو الحق كأنه الحق الذي يراد به باطل. طبعا في ازدواجية معايير حقوق الإنسان الأمريكي ليست معاييرها زي الإنسان الفلبيني، زي الإنسان الفلسطيني، زي الإنسان الإثيوبي مثلا. في أكثر من معيار، وطبعا هنشعر أن القوة الكبرى بتتدخل من أجل مصالحها، طبعا بينما تكتفي بالشعارات الطيبة في مواقف أخرى إذا لم يكن لها مصالح مباشرة فيها، وتسمع حديث عاطفية وشعارات براقة ونداءات، إنما لا يحركها إلا المصالح. بالضبط. ففي فعلا كما تفضلت سيادتك شعور بازدواج المعايير في تقييم القضايا. ده مش كده بس، ده المعيار اللي أنا اتكلمت عنه في الأول اللي هو الحق الأدبي للقوى الكبرى التي تمثل ضمير المجتمع للتدخل في شؤون الدول في حالة خرق حقوق الإنسان أو غياب الحريات إلى آخره، بيساء استخدامه للغاية. بيتم توظيفه لخدمة مصالح القوى الكبرى في ظل مبررات من الصعب معارضتها. فهنا يتم الحديث عن حقوق الإنسان، يمكن أن يحدث نفس الانتهاك في مكان آخر ويتم التعتيم عليه. فطبعا لا زال هناك جزء كبير جدا أمام الإنسانية عليها أن تقطعه لكي تتوحد المعايير وننهي إلى الأبد تلك الإزدواجية التي نشعر بها في الحكم على القضايا أو التدخل في المشكلات. لكن يبقى أستاذ دكتور مصطفى في أن يعني أصبح هناك كيان ملموس اسمه ضمير العالم، أصبح يتحدث ويعلو صوته في الأحداث. هذا صحيح. نعم. وطبعا سيادتك تلاحظ الإعلام بالذات الدولي، وطبعا جزء من هذا الإعلام بيلعب دور ضخم جدا لحماية الحقوق الإنسانية ولحماية الحريات وضمانها، وبيعترف دايما أو بيتصرف وكأن ولاؤه لرجل الشارع في أي مكان في العالم. وانت طبعا بتلاحظ ان الحكومات بتعاني من هذا. أيوه. حتى داخل الدولة الواحدة انه الإعلام يؤكد الآن ان ولاؤه الوحيد هو لمستمعه أو قارئه أو مشاهده، ولم يعد أبدا يضع في اعتباره أي أسباب أخرى أو محاذير أخرى. ولذلك لم يعد في الحقيقة هناك سر في العالم، ممكن يكون سر مؤقت لكنك لا تستطيع أن تحفظ سرا كل الوقت. طيب أستاذ دكتور مصطفى الفقي، هذا على ساحة العصر من الزاوية العالمية أو من الاقتراب العالمي، ماذا لو نقلنا الشهادة الآن إلى مصر بالتحديد؟ الحقيقة مصر مرت في العقود الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة بتحولات سريعة للغاية، وشهدها جيلين على الأقل أو ثلاثة، وشعرنا ونحن ننتمي إلى أحد هذه الأجيال بأن ما يجري حولنا يجب أن يدعونا إلى التأمل. مرينا بتحولات اقتصادية وتحولات سياسية وتحولات اجتماعية، يعني احنا ساعات بنشعر أحيانا في بعض الكتابات وكأن ظاهرة الإرهاب ولدت من فراغ، بينما الواقع أننا مررنا بتطورات فقدت مسل، وشعرت أجيال بخيبة أمل، وتعرضنا لهزائم عسكرية ولمآزق اقتصادية ولردة اجتماعية، كل ده جاي في أوقات متقاربة، أحاديث طويلة عن العروبة ثم نقوص عنها، اهتمام أكثر بالدين ثم انشغال في فترة الرئيس عبد الناصر لأسباب معينة عن ذلك التوجه. يعني ساعات كتاب الاجتماع بيقولوا إنه الإرهاب بيظهر في المجتمعات المتجهة إلى الصناعة بعد مرحلة الزراعة التي يحدث فيها تحول ديموغرافي بالانتقال من الريف إلى الحضر، وفي أعقاب الحروب. احنا الحقيقة عندنا التركيبة كلها، كل الظروف دي ورينا بيه، مجتمع اتجه إلى الصناعة من خمسينيات وجاي، مجتمع بدأ يقلل من اهتمامه بالزراعة، وبدينا نستعيد بعض هذا الإهمال الآن ونهتم بها أكثر. أيضا هو مجتمع عانى حروب أربعة بنفقات باهظة وفي فترة زمنية قياسية، يعني مين اللي يحارب أربع حروب في 30 سنة أو أقل. إذن يجب أن نتصور أن هذا كله هو نتاج لعوامل كثيرة في ضمير مجتمع بطبيعته مجتمع نهري قديم في نظام إداري عريق يعتبر مالك لأقدم الحضارات على الأرض تقريبا، له تراث ضخم ومجتمع رائد في المنطقة. أنا ما تنساش أن هي مصر برضو اللي عملت أول برلمان في المنطقة وأول أوبرا في المنطقة وأول مترو أنفاق في المنطقة وأول سكرتير عام الأمم المتحدة منها في المنطقة وأول جائزة نوبل في المنطقة. فده برضو بيثير حولنا ما يشعرك دائما أن مصر مستهدفة وأنها تحت الضوء. يعني ممكن يحدث حدث ضخم في بلد عربي آخر أو بلد شرق أوسطي أو آسيوي فلا تحفل به أجهزة الإعلام العالمية. مظاهرة في مدينة صغيرة في مصر أو اعتصام لعمال في أحد المصانع لو حدث يتصدر نشرات الأخبار المعنية بالمنطقة في العالم لأنها مصر. وحتى هذه الإنجازات التي عدتها سيادتك الأستاذ الدكتور مصطفى في بعضها أو كثير منها حدث في فترة يعني في فترة الصعوبات، مش بس في أثناء الفترات المتألقة في تاريخ مصر. صحيح، طبعا مصر طول عمرها مرت بمآزق كثيرة ومرت بظروف صعبة، ولذلك أنا مؤمن بأن هذا البلد لديه في ذاته الأسباب الكامنة للتواصل والاستمرار والعطاء. ومررنا بظروف أصعب بكثير مما نمر به الآن، بس نحن ننسى ودائما عندنا إحساس أن القديم أفضل من الجديد. ده شعور إنساني نتيجة الحنين للذكريات القديمة والتاريخ وسن الشباب إلى آخره. إنما أنا بعتقد أن كثير من جوانب حياتنا أفضل بكثير مما نتصور. طيب أستاذ دكتور مصطفى الفقي مدير المعهد الدبلوماسي، لو قدمت ردا سريعا أو مدحا شاملا موجزا لأهم التيارات التي تسود الساحة الفكرية في مصر الآن، ماذا تقول؟ أنا أفرق بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية فيما يتصل برصد القوى في الشارع المصري. بمعنى إيه فندم؟ يعني أنت في الشرعية القانونية بتركز على الأحكام والقواعد المنظمة لممارسة العمل وفقا لأطر أنت حطيتها. إنما أحيانا توجد قوى ليس لها هذه الشرعية القانونية ولكنها متواجدة في الشارع السياسي. ضبط إيقاع هذه القوى هو المشكلة الحقيقية التي تواجه صانع القرار في السياسة المصرية. إنه أنت تدعوها لكي تدخل في نطاق الشرعية وفي نفس الوقت لديها من الأسباب ما لا يجعلها تماما تحت هذه المظلة. ولذلك أنا رأيي أن دعوة السيد الرئيس البناءة جدا إلى الحوار القومي تعني في مفهومي حوار كل القوى حول كل القضايا بلا استثناء. وأعتقد أن ده ممكن يكون مقدمة طيبة لخلق، مش عايز استعمل تعبير جبهة، إنما لخلق رصيد متماسك وراء قيادة الدولة لمواجهة المصاعب التي نواجهها. وسوف يؤدي ذلك بالضرورة إلى نوع من، مش عايز أقول الميثاق أو الاتفاق، إنما مش ضروري يكون مكتوب حتى، إنما شيء ضمني يجعلنا جميعا ندرك أن المخاطر تتهدد الجميع بلا استثناء، وأننا جميعا في قارب واحد، وأن مصر ينتمي إليها الجميع بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية. لو وصلنا إلى هذه القناعة وتعلمنا آداب الاختلاف ووظفنا اختلاف الرأي في شكل توزيع أدوار يفيد في السياسة الداخلية والخارجية، يبقى احنا على أعتاب دولة ديمقراطية متقدمة. أرجو أن يحدث هذا. كل من ينبذ العنف ويؤمن بأن الأمة هي مصدر السلطات ويؤمن أن الدين علاقة بين الإنسان وخالقه وأنه أرفع وأعلى من أن يهبط إلى مستوى الحياة اليومية لأنه له قداسته ورفعته ومكانته، وكل من يؤمن بتداول السلطة وأنها لا يجب أن تظل أبدا في يد واحدة، من هذه المنطلقات وهي عناصر في الفكر السياسي الحديث لمنطوق الديمقراطية، كل من يسلم بها يعتبر قوة فاعلة على المسرح السياسي. أعتقد فندم بالتحديد اللي سيادتك تفضلت به الآن هيبقى فيه قوة بالتأكيد مقدما كده معزولة عن المشاركة في الحوار القومي المطلوب. طبعا كل من يسلك طريق العنف لا وجود له على الساحة السياسية لأنه ما بيشتغلش سياسة، ده بيشتغل موضوعات تانية. من يعمل في الظلام لا يمكن أن تدعوه لأن يعمل في النور، إلا إذا نبذ التواجد في الصلاة، حتى لو غلف دعوته بشعارات ديمقراطية وإلى آخر. طبعا ولدينا تجارب كثيرة، إذا كنت عايز تستخدم الديمقراطية مجرد سلم للوصول إلى السلطة، فإذا صعدت عليه ركلت السلم، فلا أحد صعد بعدك ولا أنت نزلت منه، دي أبدية السلطة، مسألة مرفوضة في كل زمان ومكان، وهي تتنافى مع فلسفة الديمقراطية أساسا. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاعر وأغنية. شاعر وأغنية، تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. لقاؤنا الليلة أيها الأصدقاء مع صديق لكم جميعا، وقد لا تكونون التقيتم به أبدا، ولكن بمجرد أن تقرأوا أو تسمعوا شعره تحسون سريعا بأنكم لستم مع شاعر كغيره من الشعراء، ولكن مع صديق يحدثكم عن أدق خلجات نفسه وأخفى مشاعر قلبه في صراحة وود وحب وفي بساطة شديدة أيضا، ثم تكتشفون أن هذا الحديث الصريح البسيط شعر، بل وشعر من أرفع المستويات الفنية. لقاؤنا الليلة أيها الأصدقاء مع كامل الشناوي صاحب هذه الأغنية. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عينك عذبة فأنكر، ودع ودع. ولد كامل الشناوي سنة 1908، وفارقنا قبل أن يتجاوز 58، فمات سنة 1966 تاركا ديوانا صغيرا فيه 40 قصيدة فقط، كثير منها مقطعات لا يتجاوز عدد أبياتها 5 أو 6، وبعضها لا يتجاوز البيتين، على أن ربع قصائد هذا الديوان أو 9 قصائد على التحديد لحنها وغناها كبار ملحنين ومطربين، وهذه نسبة عالية لا نكاد نجدها عند شاعر آخر، وهي دليل على ما يتميز به شعر كامل الشناوي من رقة ناتجة عن صدق العاطفة من ناحية، وبساطة الأداء من ناحية أخرى، ودقة اختيار اللفظ من ناحية ثالثة. وهذا نموذج من شعره الذي لم يغنى بعد يوضح هذه الخصائص. أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع، أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض، سراب خادع ظمأ وجوع، فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع، وإذا مررت وكم مررت ببيتها تبكي الخطى مني وترتعد الدموع. في هذه المقطوعة التي لا تتجاوز 4 أبيات قدم لنا الشاعر تجربة متكاملة تتسم بالصدق، وأنت تحس عندما تسمعها بأن قائلها قبل أن يكون شاعرا هو صديق يجلس إليك في خلوة ليحدثك عن قصة حب عاثر، وهو صديق غير ثقيل فلا يطيل عليك في ذكر التفصيلات التي قد لا تهمك، ولكنه في إيجازه الشديد لا يخل أبدا بكل ما تريد أن تعرف عن التجربة، وإنما يستعيد عن التفصيل بالصورة الموحية. فبدلا من أن يقول لك أحببتها لأنني ظننت أنها كذا وكذا إلى آخر تلك الصفات التي ألف الشعراء أن يصفوا بها محبوباتهم، ترى كامل الشناوي يستغني عن ذلك كله بتلك الصورة الموجزة: أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع. ولك أن تتخيل بنفسك ولنفسك كل التفاصيل التي تندرج تحت هذا التعبير. فالقلب الذي لا تقيد الضلوع نبضه قد يكون قلبا يعشق في قوة، أو قلبا يعشق الروح دون الجسد، أو قلبا لا يتقيد حبه بمكان أو بزمان، أو إلى آخر هذه الصفات التي يمكن أن يوحي بها هذا التعبير الموجز، والتي تختار أنت منها ما يرضي خيالك وما يثيره في نفس الوقت. وهذه مقدرة شعرية كبيرة قلما نجدها أيها الأصدقاء إلا عند كبار الشعراء، وتستطيع أن تلمسها في كل بيت من هذه الأبيات 4. تستطيع أن تلمسها في إذا بها قلب بلا نبض في البيت الثاني، وفي قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع في البيت الثالث، وفي تبكي الخطى مني وترتعد الدموع في البيت الرابع. فكأن كل بيت من هذه الأبيات قصيدة كاملة بما يحمل من شحنة عاطفية من إيحاء قوي. وتتمثل دقة أداء الشاعر في استعماله الأفعال لربط الأبيات في تسلسل منطقي يزيد من إحكام تسلسلها العاطفي: أحببتها فتركتها وإذا مررت ببيتها. أليس هذا التسلسل شبيها بتركيب الدراما من بداية ووسط ونهاية كما يقول المدرسيون، أو من إدراك وفعل ورد فعل ثم اكتساب خبرة أو تطور كما يقول النفسيون؟ أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع، أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض سراب خادع ظمأ وجوع، فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع، إذا مررت وكم مررت ببيتها تبكي الخطى مني وترتعد الدموع. بدأ كامل الشناوي حياته الفنية سنة 1930 محررا في جريدة كوكب الشرق، وكان أجره جنيها واحدا في الأسبوع، وكان محررا أدبيا، وظل يمارس التحرير الأدبي في الصحف التي عمل بها بعد ذلك حتى اشتغل في القسم الأدبي بجريدة الأهرام. وعندئذ وقع حادث صغير جعله يتجه إلى الصحافة بمعناها الإخباري. ففي ذات صباح دق جرس التليفون في مكتب صاحب الجريدة. ألو؟ أيوة، من فضلك عاوز أكلم كامل أفندي الشناوي. مين اللي عاوزه؟ محمد محمود. طيب يا سيدي نشوفه لك. حاضر. كان صاحب الأهرام غاضبا من أن يستعمل تليفونه الخاص في الاتصال بمحرريه، وقد استغرقه غضبه فلم يتنبه إلى أن محمد محمود هذا هو رئيس الوزراء، وربما استبعد أن يتصل رئيس الوزراء بواحد من صغار المحررين. على أي حال استقبل كامل الشناوي عندما دخل عليه في تقطيب. اتفضل يا فندي رد على التليفون، بس من فضلك ما تخليش أصحابك يتصلوا بيك في مكتبي، عندكم تليفون عمومي برا، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ألو؟ أيوة يا دولة الباشا. كامل يا فندي؟ مين؟ اتأخرت ليه؟ آسف يا دولة الباشا، أصل التليفون ده بتاع تكلا باشا صاحب الجريدة وبعيد قوي عن مكتبي. طيب هشوفك إمتى؟ الليلة، الليلة أفوت على دولتك في السرايا شوية. بس الساعة كام؟ يبقى في حدود 9:30. طيب ما تتأخرش، مع السلامة. مع السلامة يا دولة الباشا. استنى يا كامل يا فندي، اللي طلبك ده يبقى محمد محمود باشا؟ أيوة يا فندم، هو سعادتك ما تعرفوش؟ أنا افتكرته واحد صاحبك. ما تفرقش كتير يا فندم. أمر غريب قوي يا كامل يا فندي، أنت إيه اللي بيشغلك في القسم الأدبي؟ أنا بحب الأدب يا فندم، وطول عمري بشتغل محرر أدبي. لا يا فندي، التحرير الأدبي مش صحافة، وعيب ان واحد زيك بيسهر مع رئيس الوزارة يشتغل بالكتابة عن ابن المقفع وذو الإصبع العدواني. معرفش أكتب إلا عن الأدب يا فندم. إزاي؟ أنت بتسهر مع أهم مصدر للأخبار السياسية، إزاي ما تكتبش أخبار؟ معرفش أجيب أخبار يا فندم. يا ابني ما تقولش كده، عيب. ده الصحفي لو عرف وكيل وزارة ولا مدير مصلحة بيفرح بيه، لأنه كنز أخبار. وانت يا اللي مصاحب رئيس الوزارة ما تجيبش اخبار؟ لا لا لا يا كامل افندي، انا حنقلك دلوقتي من القسم الادبي الى قسم الاخبار. لكن يا فندم ما فيش لكن، هو كده. وهكذا انتقل كامل الشناوي من التحرير الأدبي إلى العمل الصحفي الخالص، ونجح فيه حتى أصبح رئيسا لتحرير عدد من أهم الصحف والمجلات، وتخرج على يديه جيل كامل من الصحفيين اللامعين. ولكن هذا النجاح في العمل الصحفي أثر على كمية إنتاجه الشعري، فلم يترك كما قلت إلا عددا قليلا من القصائد إذا قسناه إلى غيره من الشعراء المساوين له في المستوى الفني، بل إن بعض أعماله الشعرية ظلت ناقصة حتى بعد نشرها. ومن تلك الأعمال التي نشرت ناقصة مسرحية شعرية أراد أن يكتبها عن جميلة الجزائرية، فكتب منها عدة لوحات مفرقة على الفصول ولم يتمها. فلنستمع الآن إلى اللوحة الأولى من هذه المسرحية، سنسمعها بصوت الشاعر نفسه، إذ كان قد سجلها كامل الشناوي بصوته للإذاعة قبل وفاته في عام 1966. الليل والقضبان والجدران والسجان والقيد الحديد وصرير أبواب ووقع خطى وأبواق تدوي من بعيد وجميلة عذراء إنسانة ألقوا بها في أرض زنزانة عريانة والأرض عريانة الرأس محني على الصدر والصدر منتفض بلا ذعر وتكومت في الركن صاعقة محمومة بالويل منقضة كيد تلوت كفها ألما وتقوست فتحولت قبضة تصغي لما يجري هناك وما تدري به لكنها تصغي تبغي لتعرف ما يراد لها هيهات تعرف بعض ما تبغي ما هذه الأصوات ما هذه الآهات هذا سجين كبلوه وهيئوا في السجن موته هذا سجين عذبوه وبحت الآهات صوته الصوت يعصف كالرياح والهمس ينزف كالجراح والسهد يزحف بالصباح إلى المساء وبالمساء إلى الصباح وجميلة عذراء إنسانة ألقوا بها في أرض زنزانة عريانة والأرض عريانة. لعلكم لاحظتم يا الأصدقاء مدى إحساس الشاعر بموسيقى الكلمة، بل إن أداءه للشعر يكاد يوحي بأن الموسيقى عنده رابطة للتداعي بين الكلمات، فموسيقى الكلمة تستدعي كلمة أخرى وثالثة ورابعة، والصلة بينها جميعا هي نغم الحروف. وهذا لا يعني طبعا أنه لا توجد صلات في الفكرة، ولكن الصلة النغمية هي الأقوى والأوضح، وهذه خاصة واضحة لشعر كامل الشناوي، وهي من أهم الخصائص التي هيأت شعره للغناء، وتتمثل هذه الخاصة بصورة بارزة في أغنية لا تكذبي التي اخترناها لكم الليلة. والأغنية كموضوع ليست جديدة، فكثير من الشعراء اتخذوا من غدر الحبيبة وخيانتها موضوعا لقصائدهم، ولكن الجديد في قصيدة كامل الشناوي هو الصدق والبساطة أولا، ثم الصور المفصلة التي تجمع بين الدقة والطرافة من ناحية، وبين التعبير عن المشاعر العميقة المتشابكة من ناحية أخرى. فقد اختار الشاعر لحظة الذروة في التجربة فوقف عندها، وهي اللحظة التي رأى فيها حبيبته تخونه، شاهد الخيانة بعينيه، أسمعها بأذنيه، وكان يعرف أنها ستنكر عندما يواجهها، فأخذ يعمق أثر ما رأى وما سمع في نفسه، وكأنه يمسك بالخنجر الذي طعنته به فيطعن به نفسه مرة ومرة ليقضي على أي أمل قد يتبقى لديه. وعندما واجهها كان قد شحن نفسه بغضب عنيف، غضب يصوره لنا في إيجاز ولكن في قوة. لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما. صندوق الدنيا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم نجوم على التليفون. نجوم على التليفون برنامج أسبوعي تعده وتقدمه نجوان أدري. أعزائي المستمعين، ضيفنا الليلة هو مدير عام الدراما بالإذاعة المصرية ومدير عام الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى سابقاً، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو جمعية المؤلفين والملحنين بباريس. حصل على مجموعة من الأوسمة وشهادات التقدير بلغ عددها 17 وسام شهادة تقدير، منها على سبيل المثال للحصر وسام الجمهورية عام 57، وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 75، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1985، ودرع رواد السينما المصرية من غرفة صناعة السينما عام 86. قدم 3000 تمثيلية ومسلسل إذاعي و280 سيناريو وحوار فيلم، مثل 210 فيلم وأخرج 46 فيلم روائي. ضيفنا الليلة هو الفنان الكبير السيد بدير. الفنان السيد بدير، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا بيك يا ست نجوان. الفنان الكبير السيد بدير، حضرتك مخرج إذاعي وسينمائي وتلفزيوني ومسرحي، قدمت لجمهورك 3000 تمثيلية ومسلسل إذاعي، وقدمت أيضا 46 فيلم من إخراجك، إلى جانب أن حضرتك كتبت 280 سيناريو وحوار فيلم وقمت بتمثيل 210 فيلم. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب. أيوة لازم. ما هي مواصفات الفنان الشامل من وجهة نظرك، وهل يمكن أن نقول أن الفنان الشامل موجود قديما وحديثا، أم أسلوب العصر الحديث بدأت ظاهرة الفنان الشامل تندثر؟ هو الفنان الشامل ده كلمة بتطلق على واحد مش في يعني مفهوم يمكن يكون خطأ إنه شامل يعني بيشتغل في الإذاعة والسينما والمسرح والتلفزيون. لا، الفنان الشامل بتطلق على الفنان الذي يمارس التمثيل والغناء والرقص، يعني يستطيع ان هو يقوم بدور في فيلم استعراضي او مسرحية استعراضية، يمثل ويغني ويرقص. واحنا هذا النوع من الفنانين ناقص عندنا جدا. في عندنا ناس ممكن بيغنوا ويمثلهم او يمثلوا ويغنوا، لكن يجمع بين التلات حاجات دي نادرة جدا. يعني يمكن سعاد حسني حاولت المحاولات دي في بعض أفلامها، وكذلك عفاف راضي، لكن ما عندناش فنان شامل بالمعنى المفهوم ده قديما ولا حديثا. ممكن نقول أن حضرتك وما تقدمه من أعمال متعدد المواهب؟ ممكن متعدد المواهب، وبعض النقاد كانوا يسموني المخرج المربع، فسألتهم ايه المربع دي؟ قالوا عشان بتعمل في الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. الفنان السيد بدير، من أصدقاء حضرتك الحميمين تحب ان انت تكلمه وتريد ان تحدثه حول موضوع السينما قديما وحديثا؟ عاوز اكلم واحد يعتبر ان هو رفيق عمري في السينما بالذات، وعملنا مع بعض زمان اعمال كتير جدا، هو المخرج الفنان الاستاذ حسن الامام، اللي بيسموه بيطلق عليه مخرج روائع. ازيك يا استاذ حسن؟ يا زميل العمر يا والله الكفاح. والله الحب والفن. الله يخليك، اهلا وسهلا. قول يا استاذ حسن، العمر ايه اللي شايف انت الفرق بين السينما من حوالي 30 سنه مثلا او 25 سنه واليومين دول؟ والله الفرق واضح وشاسع بين العصر الذهبي السينما المصرية وبين السينما اليوم. زمان كان فيه الحب، وانت شاهد. طبعا فيه الحب. والحب في التعاون. كل اللي كانوا بيشتغلوا ثمار نضجت واستوت على الشجر، وفيها العلم والمعرفة والخبرة والقراءة والاستماع، كل شيء. يعني زمان الفنانين كانوا بيشوفوا ويسمعوا ويقروا. يشوفوا مسرح. مسرح في مصر. يشوفوا في الأوبرا مثلا الدبلنج تياتر. الأوزك. حضرتك طبعا انت شفت الحاجات دي. الكوميدي فرانسيز. الفاريتي. الباليه. الاوركسترا السيمفونيك بتيجي من البلاد. كل وقت كنا بنسمعه ونتفرج عليه. ده بالنسبه للمسرح الاجنبي. تتفرج بقى على مسرح جورج ابيض. الشكسبيريات. والاعمال يجو. اتفرج على مسرح رمسيس. ايوه بيقدم الدراما المعاصره الفرنسيه. ايوه اللي مثلا كيس اوريك سميكرز وعريضة تاوي والجماعة دول. أيوه. تعتفرج على عزيز عيد وفاطمة رشدي. أيوه. ايه العظمة اللي شفناها من اعمال عزيز عيد كمخرج. أيوه. وتجسيد الشخصيات التاريخية للسيدة فاطمة رشدي. يعني انا شفت مثلا البعث التولستوي، انا كاريرا كان من اخراجها. أيوه. وبطولة زياد صدقي، وبعدين جمال باشا وسلطان عبد الحميد ومسرح كليوباترا يعني شيء، وجان دارك. طيب استاذ حسن، يعني تفتكر علشان يعود العصر الذهبي للسينما اللي بتتكلم عنه ده، ايه الوسيله الى العوده الى هذا العصر؟ والله الوسيله بقى يعني انه الثمار التي لم تنضج بعد وقطفت نفسها من على جذوع الشجر، هي اللي قطفت نفسها. ايوه لازم تترك تنضج شويه، يعني زي ما بيقولوا تستنى عشان تستوي على ابوه، اهو كده زي ما بيقولوا مثلا على البرقوق والخوخ وكده يعني. حاجه انما سيد طيب بخلاف يعني ولا مؤاخذه بقى، اتفضل. الاحترام. ايوه الاحترام الصغير للكبير. أيوة. المبتدئ للكبير. شوف ازاي مثلا الواحد لما كان يقابل يوسف وهبي كان بيحصل ايه، او انا دلوقتي مثلا لما قابل الاستاذ نيازي مصطفى على طول اقوم احتراما واسلم عليه. ايوه لكن دلوقتي الواحد يبقى في سنه اولى يقول لك يا عم صلاح ابو سيف مين ولا كمال الشيخ مين، ده انا هطلع اسوي الاوائل. ايوه ولا يسوي الاوائل ولا يعمل حاجه. طب بالاضافه الى هذا استاذ حسن، ايه اللي انت شايفه مثلا بالنسبه للاستديوهات وامكانيات الاستديوهات والرقابه على المصنفات؟ حديث يطول شرحه. الاستوديوهات لا باختصار يعني. يعني بصراحة اشوف امورك استعجب، والنهار بيقول لك ايه يعني كل ما تتكلم تقول الصوت وحش يا جماعة، المعامل وحشة يا جماعة، يقولوا اصل احنا ايه عاملين اعتماد وحنعمل وحنعمل وحنعمل. أيوه. ولا في حاجة تحصل. احنا ناس يعني غزالين بنغزل برجل مش عارف ايه. يعني المعامل ايه رايك فيها؟ هل بتطلع افلام؟ شيء سيء جدا، سيء جدا. هو مش قادر افهم ليه مش عايزين يخلوا فيه معامل قطاع خاص. طيب انا اشكرك جدا على الحديث اللطيف ده، وتحب اهدي لك ايه عشان تسمعه من برامج الاذاعه واغانيها؟ في بقى في الاذاعه. ايوه عشان لازم نفتكر استاذنا في الموسيقى. أيوة. استاذ محمد حسن الشجاعي. ايوه ده كان صديق. امال عامل افتتاحيه من منتخبات السيد درويش بيبتديها. أيوة. الافتتاحيه بتاعت اوبريت شهرزاد السيد درويش. استحيا الاميره شهرزاد، يا ريت ده بتسووه. طيب حاضر. طيب. وشكل افضلك. تحت امرك. مع الف سلامه. تحت امر الاذاعه. كل سنه طيبين. مع السلامه. Thank you. الفنان السيد بدير، من وجهة نظر حضرتك ما هي مشكلة السينما المصرية المعاصرة؟ مشكلة السينما المصرية مشكلة كبيرة جدا، يعني من ناحية أولا الاستوديوهات وتجهيزها بالأجهزة الحديثة اللي كل يوم بتتغير في العالم، والمعامل عشان تعميد وطبع الأفلام، وإرسال البعثات من المخرجين والمصورين إلى الخارج عشان يتابعوا التطور اللي حاصل في العالم كله. ولو سمحتيلي نتصل بالأستاذ سعد الدين وهبة اللي هو رئيس نقابة المهن السينمائية ورئيس الاتحاد الفني للنقابات، ونكلمه في شؤون السينما. الأستاذ سعد الدين وهبة. أيوة فندم. عاوزين نتكلم شوية على السينما بوصف سيادتك، يعني نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية. صام. كنت بتكلم مع الاخ حسن الامام على السينما واوضاعها وبتاع، فاتكلم كتير قوي على الاستديوهات والخلل اللي موجود فيها من ناحية المعامل والاجهزة اللي موجودة في البلاتوهات من اضاءة وكاميرات وخلاف، ويعني ايه رأي سيادتك في الحكاية دي؟ هو قطعا الاستديوهات من مشاكل السينما الكبيرة جدا جدا. ايوه، بمعنى ان احنا عندنا بعض المعدات خلاص يعني عمرها الافتراضي انتهى. ايوه، والتجديد المستمر مش متوفر. بالاضافه الى هذا طبعا حضرتك عارف ان السينما او العاملين في الاستوديوهات بيعملوا بالكادر الحكومي. تمام. في فنيين كثيرين جدا، الفنان اللي بيجد نفسه مجيد او اللي بيتفوق بيسيب الشغل وبيسافر. أيوه. الى الدول العربية. أيوه. ففي عملية طرد مستمرة للكفاءات الفنية القائمة بالعمل في معامل الالوان وغيرها. ده يعني مثلا هو الاستاذ حسن الامام بيقول لي طب اذا كانوا مش عايزين يجيبوا لنا معامل جديدة يسمحوا لنا ان احنا نحمض افلامنا يا في لندن يا في اليونان يا في تونس، فنستوقفتني كلمة تونس، قلت له هو تونس فيها معامل لتحميض الافلام ممتازة؟ قال لي ممتازة جدا. قلت له الله، طب احنا المفروض ان احنا عندنا فنيين في مهنة المعامل دي ممتازين جدا، يبقى الفرق ايه ان احنا مش عارفين نجيب لهم اجهزة كويسة ولا ايه؟ والله يا استاذ حسن هو ده الكلام اللي قاله لك استاذ سيد، الكلام اللي قاله الاستاذ حسن فعلا على جزء كبير جدا من الحقيقة. كنت في مهرجان كان السينمائي. ايوه. واستوقفني ان الفيلمين العربيين المعروضين هناك فيلم جزائري وفيلم تونسي. ايوه. يمكن فيلم الجزائري فيلم جزائري فرنسي مشترك. أيوة. فيتم طبعه وتحميضه في فرنسا. أيوة. انما الفيلم التونسي مطبوع ومحمض في تونس. أيوة. لما نشوف مصر من اقدم دول العالم في أيوة. السينما. أيوة. ومن اجيال كثيرة جدا كان عندنا طابع وتحميض ممتاز. أيوة. بالنسبة للالوان يمكن تذكر ان احنا من الستينات من 63. أيوة. ابتدينا نطبع ونحمض افلام الوان. تمام. للاسف الشديد كل ده بيتراجع، ودول عربية صغيرة جدا جت بعدنا باجيال بتتقدم. المسألة مش مسألة فنيين فقط، فنيين ومعدات. يمكن احنا بنلاحظ دلوقتي افلامنا في نسبة غالبة كبيرة جدا منها بتصور بره حتى الاستوديوهات. أيوة. في شقق او في اماكن. تمام. اخرى. تمام. يعني قطعا ما هيش المكان الملائم للانتاج السينمائي الحقيقي. لان سمعت مرة من الاستاذ نيازي مصطفى انه بيصور بعض افلامه بطريقة غريبة جدا. أيوة. بيصورها بالفيديو ويبعت الفيديو امريكا تطبع على فيلم، يقول فيلم مطبوع من ممتاز جدا من امريكا. هو يمكن تصور نيازي عملها في جزء. أيوة. الفيلم. انما ما يقدرش يعملها في الفيلم كله لان تكلفتها غالية. تكلفتها غالية مظبوط. تكلفتها غالية قوي. انما طبعا بتدي نتيجة ممتازة. يمكن في اماكن اخرى من العالم بس برضو السينما سينما. تمام. والفيديو سيظل فيديو. تمام. والفيلم السينمائي لابد ان يصور بطريقة سينمائية والفيديو يصور بطريقة الفيديو. تمام. طب سألت برضو الطباعة والتحميض في فرنسا او في بلاد تانية او بتاع. اعتقد دي يعني مسألة لازم نعيد النظر فيها. فالمسألة فعلا يعني مفروض ان احنا نعالجها ونحتفظ في بلدنا بالطبع والتحميض ومفيش ما يدعو اطلاقا ان احنا نلجأ للخارج بعد ما كنا من 20 ومن 30 سنة بنطبع في بلدنا. لا انا معاك 100% ان احنا ما احناش ناقصين كمان يعني ان احنا نصرف على الافلام بتاعتنا نقد اجنبي في الخارج. مزبوط. انا معاك تماما. مزبوط. لكن انا بقول ايه ان العالم بيتطور بسرعة غريبة جدا. ده صحيح. خصوصا في التكنولوجيا في جميع النواحي. ده صحيح. وبعدين حتى الجماعة بتوع الطب بيقولولك ان اللي بيتعمل النهاردة لو بعد اسبوع بيعملوا نفس العملية بيعملوها باسلوب اخر. بالضبط. فالسينما دي بتتطور بنفس الاسلوب. ده صحيح. فالا كان الاجل بوزارة الثقافة انها تبعت ناس فنيين عشان يدرسوا هذه المسائل اول باول في الخارج. مفروض طبعا. مفروض عملية تجديد مستمرة للاستوديوهات وللمعامل ومفروض طبعا مع المعدات الحديثة بيتم التدريب سواء هنا او في مقر الشركات اللي بيستوردوا منها المعدات ومفروض تتعمل خطة ولو خطة خمسية لإعادة النظر في كل عملية الهندسية الخاصة بالسينما. أيوه. لان احنا فعلا بنواجه الوقت مشكلة في المهرجانات العالمية نسخ كثيرة من الافلام بترفض ترفض لسوءها يعني يقبل الفيلم كفيلم سينمائي كموضوع يعني موضوع والفكر والتمثيل والإخراج وغيره ويرفض لأن طباعة النسخة سيئة. صندوق الدنيا إعداد سماح الشامي الإخراج سعدي حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكا.